بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السابع من دروس السيرة الحسنى، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهو في المرحلة الأولى المعنونة بقوله ولتصنع على عيني. وذكرنا في الدرس الماضي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل فيها، ويروى أنهم سمعوا هواتف لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الجان وحزنهم وإبليس وما حجب من السماوات، وأيضا ما حصل لكسرى تواتر عند ابن جرير وغيره أنه كان قد سكر دجلة العوراء، سمى العوراء لأن لها رافدين، سكر العوراء وأنفق مالا عظيما فانفجر ذلك اليوم، وبنى طاقا، الطاق مثل القوس، بنيانا عظيما لم يرى مثله، فانهدم طاقه ذلك اليوم. وكان عنده 300 رجل، كسرى أبرويز ملك الأكاسرة في العراق وفي بلاد العجم، كان عنده 300 رجل من كاهن وساحر ومنجم، منهم رجل من العرب اسمه السائب، بعث به باذان من اليمن، فأصبح كسرى مهموما من هذا الأمر، ودعا السحار والكهان والمنجمين وفيهم السائب، وقال: انقسم طاق ملكي من غير ثقل، وانفجرت الدجلة العوراء، وحصل كذا وكذا. انظروا، في قصة طويلة لكن فيها من الشواهد على عيافة العرب، والعيافة هي أخت العبارة، عبارة الرؤية، يعني هي تفسير لأمر يحدث، لكن العيافة تكون في اليقظة والعبارة تكون في المنام، وكلها من علوم تأويل الأحاديث التي قال يوسف عليه السلام: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. التأويل يعني ما تأول إليه الأمور. فبات السائب العربي هذا في ليلة مظلمة على ربوة من الأرض ينظر، فرأى تلك الليلة برقا من قبل الحجاز قد استطار فبلغ المشرق، ولما أصبح رأى تحت قدميه روضة خضراء، فقال هذا السائب العربي في عيافته: إن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق وتخصب الأرض عليه كأفضل ما أخصبت على ملك. لكنهم كتموا ذلك عن كسرى خوفا أن يقتلهم، في حديث طويل مشهور في كتب السير. كذلك أيضا من الأمور المشهورة ما رواه أيضا ابن جرير والبيهقي أبو نعيم عن مخزوم بن هاني عن أبيه قال: في تلك الليلة ارتجس إيوان كسرى، الإيوان قصره الكبير ارتجس يعني اهتز، وسقطت منه 14 شرفة، وفي تلك الليلة خمدت نار فارس التي يعبدونها، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، ورأى الموبذان أحدهم رأى رؤيا، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم، فأصبحوا وبحثوا عن المعبرين وبحثوا عن هذا حتى أتوا إلى سطيح، وكان في الشام، لا أدري وسطيح الكاهن، لكن كان أشفى على الموت، وكان الذي ذهب إليه ابن أخته عبد المسيح الغساني، فسلم على سطيح وقد أشفى على الموت وحياه، فأنشأ عبد المسيح يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن، في أبيات ذكرها، فلما سمع سطيح كلامه فتح عينيه ثم قال: عبد المسيح على جبل مشيح أقبل إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، يعني قرب موته، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابة تقود خيلا عرابة قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي سماوة وغاضت بحيرة ساوة، فليس الشام لسطيح شاما، يملك من هؤلاء أي من الفرس ملوك على عدد الشرفات، ثم ينتهي ملكهم وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه، فأخبر كسرى فقال: إلى أن يملك منا 14 ملكا تكون أمور وأمور، فملك منهم 10 في 4 سنين، ثم ملك الباقون إلى خلافة عمر حتى انهار ملكهم إلى قيام الساعة، كما قيل: إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. فهذا بعض ما حصل من آثار ولادته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن إسحاق: لما وضعت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه. فأتاه ونظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها وما رأت عند ولادته وما أمرت به أن تسميه كما تقدم. فدخل عبد المطلب أخذه ودخل به الكعبة وقام يدعو الله ويشكره على ما أعطاه. وروي عن ابن عباس من طرق أنه عق عنه جده يوم السابع بكبش أو بكبشين وسماه محمدا. فقيل له يا أبا الحارث، وهذه كنية عبد المطلب أكبر أولاده، ما حملك على أن تسميه محمدا ولم تسمه باسم آبائه؟ فقال أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. وفي لفظ عند السهيلي قال أن عبد المطلب رأى رؤيا، رأى كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره، لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وأهل المشرق والمغرب يتعلقون بهذه الشجرة. فقصها على عابر فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء والأرض، فلذلك سماه محمدا مع ما حدثته به أمه. فهذا ما حصل بعد ولادته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ولادته قيل أنه أرضعته أمه آمنة 7 أيام، ذكر عنها ذلك. ثم أرضعته ثويبة، ثويبة مولاه لأبي لهب عبد العزة وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، عبد العزة بن عبد المطلب، سمي أبا لهب لجماله وبياضه وحمرته، وكان القوم فيهم جمال كما تقدم في أجدادهم كلهم، من أجدادهم البعيدين من يسمى قمر البطحاء ومنهم من يسمى النضر لنضارته. المراد أن ثويبة جاءت مسرعة وبشرت عبد العزة أبا لهب الشقي الذي نزلت فيه سورة في القرآن صلى الله عليه وسلم، بشرته بولادة محمد عليه الصلاة والسلام ابن أخيه عبد الله. فمن فرحه بولادة محمد عليه الصلاة والسلام أعتقها على هذه البشارة. وهذا موجود في البخاري، صحيح البخاري في كتاب النكاح، أن عروة قال ثويبة مولاة أبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، فقال له ماذا لقيت؟ قال لم ألق بعدكم راحة، أعوذ بالله، أو لم ألق بعدكم رخاء، غير أني سقيت في هذه. وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه بعتاقتي ثويبة، بعتاقتي ثويبة. وذكر السهيلي أن الذي رآه أخوه العباس، وذلك بعد سنة من وفاة النبي عليه من وفاة أبي لهب، وذلك بعد وقعة بدر. وقال أبو لهب في الرؤيا العباس يخفف علي يوم الاثنين، لأنها بشرت يوم الاثنين بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فاعتقها من ساعتي فجوزي بذلك. وهذا لا يشكل على أن الكفار قدم الله إلى ما عملوا من عمل فجعلها وباء منثورة، أي العمل الذي يريدون به الاحتساب والأجر. أما هذا أمر لا يعفيهم أعوذ بالله من الخلود في النار، وإنما هو من التوفية، أو لأنه أمر يخص النبي عليه الصلاة والسلام ليس لشرف أبي لهب أو لفضله، وإنما لفضل المبشر به عليه الصلاة والسلام. والذي يأتي أبا لهب ماء في نقرة تحت الإبهام، يعني ما أقل من قطرة، نسأل الله العافية والسلام. فالمراد أن ثويبة أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة، لأن تقدم أن الحبر اليماني قال لعبد المطلب هل عندك شاعة أي زوجة؟ قال لا، قال انكح في بني زهرة. فرجع عبد المطلب من اليمن وتزوج هالة بنت وهيب، وزوج عبد الله آمنة بنت وهب، ووهيب وهب إخوة، فولدت هذه حمزة وولدت هذه محمد عليه الصلاة والسلام، فهو حمزة عمه ولد وأخدنه وتربه. وثويبة أرضعت حمزة وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، فهم إخوة من الرضاع كما في الحديث الصحيح. وسيأتي إخوته من الرضاع، أولهم عمه حمزة أسد الله سيد الشهداء. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس عن علي لما النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ألا تتزوج ابنة حمزة فإنها أحسن فتاة في قريش؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويروى أن حمزة أيضا أرضعته سعدية من بني سعد غير حليمة وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند حليمة، يعني بنت عم لحليمة والله أعلم. وكذلك أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة الإمام الشهير الذي قتل في رضي الله عنه في أحد. أيضا روى البخاري ومسلم من طريق زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة لما عرضت أختها على النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد أنها قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة أو درة بنت أبي سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بنت أبي سلمة؟ قالت أم حبيبة: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فثويبة أرضعت حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة، وكذلك مسروح ابن ثويبة الذي رضع النبي صلى الله عليه وسلم من حليبة. وثويبة هذه ماتت سنة 7 من الهجرة في عام خيبر، لكن اختلف في إسلامها وعدم إسلامها والله أعلم. فبعد ولادته عليه الصلاة والسلام أرضعته أمه بضعة أيام وأرضعته ثويبة حتى جاءت حليمة السعدية وأرضعته. كذلك من إخوته أبناء حليمة اللي هم عبد الله بن الحارث وحفص وأمية والشيماء وغيرهم. سنذكر الآن قصة حليمة رضي الله عنها في إرضاعها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول رضي الله عنها لماذا؟ لأنه قد اختلف في حليمة هذه. فعبد الله بن جعفر روى يذكر أو يزعم أنه قال: حدثتني حليمة. وعبد الله بن جعفر لما ما جاء من الخيبر من الحبشة إلا في سنة خيبر سنة 7، فقد تكون عمرت. يروي البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والطبراني وابن حبان عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذا قبلت امرأة حتى دنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه. قلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرها في الصحابة جماعة، منهم ابن أبي خيثمة ومنهم المنذري الحافظ في مختصر سنن أبي داود قال: حليمة أمه أسلمت وجاءت إليه وروت عنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم. وذكروا في ذلك أن بعضهم يقول أن هذا وهم وأن الذي جاءت أخته الشيماء، لكن فيها آثار أنها حليمة والله أعلم والله أعلم. وأما زوجها عبد الله بن حارث، وكنيت حليمة أم كبشة، وكنيت هذا الرجل والله أعلم اللي هو الحارث بن عبد العزة هذا السعدي أيضا كنيته أبو كبشة، وكنيت وهب بن عبد مناف أبو آمنة أبو كبشة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح كانت قريش بعد البعثة تعيره وتقول: ابن أبي كبشة. فلا أدري هل هو على السعدي أو على جده لأمه، وقيل أنه أيضا جد له أرضع من خزاعة والله أعلم. ذكر ابن إسحاق قال عن أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني سعد من بكر قالوا: قدم الحارث بن عبد العزة أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالت له قريش: ألا تسمع يا حارث ما يقول ابنك هذا؟ قال: ما يقول؟ قالوا: يزعم أن الناس يبعثون بعد الموت، وأن لله دارا من نار يعذب فيها من عصاه، ودارا يكرم فيها من أطاعه، وشتت أمرنا وفرق جماعتنا. فأتاه الحارث فقال: يا بني ما لك ولقومك يشانئونك ويزعمون أنك تقول كيت وكيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أزعم ذلك ولو قد كان ذلك اليوم، يا أبتي لقد أخذت بيدك حتى أعرفك حديثي اليوم. فأسلم الحارث بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان يقول حين أسلم: لو أخذ ابني بيدي فعرفني ما قال لم يرسلني إن شاء الله حتى يدخلني الجنة. فماذا كان حديث حليمة في إرضاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو مروي من طرق كثيرة عن عبد الله بن جعفر والشداد بن أوس وعتبة بن عبد الله في المسند وبريدة عند أبي نعيم وعن زيد بن أسلم وعند ابن راهوية وعند الطبراني وأبو يعلى وابن حبان من طرق كثيرة وعن ابن عباس. قالت حليمة: قدمت على أتان لي قمراء أنثى الحمار. وبالمناسبة منازل حليمة السعدية ليست جنوب الطائف بل هي شمال الطائف، وهذا أمر مقطوع به والآن ألفت فيه رسائل. جنوب الطائف أعالي السروات لم يذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصل إليها هذا الأتان، منازل بني سعد بن بكر كما ذكرها أهل السيرة وأهل التاريخ وأهل الأنساب وأهل البلدان، قالوا هم مجاورون لهذيل من جهة البوباة اللي هي البيت الآن وقرن المنازل اللي هو السير الكبير، ومن جهة أوطاس اللي هي الآن ذات عرق والضريبة على طريق الآن مكة القصيم الجديد، ومن جهة ما كان والى عشيرة وأوائل ركبة. وقالوا إن بني سعد بن بكر أكثرهم تهاميون يعني قريبين من مكة، وربما جلسوا إلى نجد يعني ربما خرجوا إلى أوائل نجد وهي الصحراء التي تواليهم من هناك. فإرضاع النبي عليه الصلاة والسلام كان في تلك الأماكن الآن بالضبط، والله أعلم، أقرب ما يكون في أوطاس. أوطاس الآن حزم الصريم، الآن فيه الضريبة، فيه ميقات ذات عرق من جهة أم عشر، الطريق اللي يأتي من عشيرة ويذهب مع عقبة العرقوب إلى مكة، الطريق القصيم الآن اللي يأتي إلى مكة على هذا أوطاس، واد أفيح يحده العقيق، يحده العقيق من جهة الشرق أو الشمال الشرقي، الوادي العقيق عقيق الطائف. فكان عليه الصلاة والسلام قريبا من مكة في أثناء مكة، ولذلك كانت تأتي وتروح على الحمار. وأما ما زعمه المتأخرون أنه في أعالي السروات الآن في جنوب الطائف ويضعون هناك، هذا أمر ما يعرف هذا، وهذا حققه جماعة ويعرف أمره. فإذا هو هم كانوا هناك ولم يزل هذا الحي من هوازن في تلك الأماكن إلى يومنا هذا، البهيتة الآن والسيل الكبير وعشيرة وأوائل ركبة لهم إلى اليوم. هذه اللي كان فيها بن سعد، وكذلك ذكرها عرام السلمي في رسالته في أسماء جبال مكة، ذكر ذلك. وكل من ذكر بني سعد بن بكر ذكر أنهم المجاورون لهذيل من هوازن. المراد تقول حليمة هذه السعدية، قالت: قدمت على أتان لي قمراء قد أذمت بالركب، أي أخرتهم حتى شق ذلك عليهم، وذلك من ضعفها وعجفها، ومعي صبي لنا وشارف لنا، وهي الناقل المسنة، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا ذلك من صبينا ذاك، لا يجد في شارفنا ما يكفيه ولا في ثديي ما يغنيه، فقدمنا مكة. قالت: فوالله ما علمت امرأة منا إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. وهذا العرب ما كان معروف عندهم، يعني صميم العرب كهوازن أنهم يأخذون الأجرة على الرضاع، لكن هذه سنة شهباء كما قالت، وهم لم يشرطوا شرطا وإنما يرجون المعروف من أولياء اليتيم. وأما قول العرب تأكل تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، فمرادهم الله أعلم ليس هذا، مرادهم أنها لا تخرج معاريها أو ما يستر ولو جاعت ولو ماتت من الجوع، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. المراد تقول حليمة: والله ما بقي من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال زوجها: خذي فلعل فيه بركة. قالت: فذهبت فأخذته فجئت به رحلي. فقالت آمنة: يا حليمة قيل لي 3 ليالي استرضعي ابنك في بني سعد بن بكر ثم في آل أبي ذؤيب. قالت حليمة: فإن زوجي أبو ذؤيب. وأخبرتها بما رأت في حمله وحين وضعته عليه الصلاة والسلام. قالت حليمة: فوالله ما إن وضعته في حجري حتى أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، ثم شرب أخوه حتى روي، ثم نام. وكان عليه الصلاة والسلام له بضعة أيام منذ ولد، أو يعني أيام. وقام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل، فحلب فشرب وشربت حتى روينا، وبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي: تعلمي يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلى ما بتنا فيه الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ قلت: والله إني لأرجو ذلك. ويروى عند ابن سعد أن اليهود مروا على حليمة فقالت: ألا تحدثوني عن ابن هذا؟ وكانوا أهل كهانة وأهل أسحار، فإني حملته كذا وضعت كذا. فقالوا بعضهم البعض: اقتلوه. فقالوا: أيتيم هو؟ قلت: لا، هذا أبوه وأنا أمه. فقالوا: لو كان يتيما لقتلناه، بما عنده من الكتب. قالت حليمة: ثم رجعنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، والله لقد قطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق به حمار، حتى إن صاحبي يقول: يا بنت أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا، هذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها لهي. فيقولنا: والله إن لها لشأنا. وفي حديث الزهري أن حليمة نزلت بالنبي عليه الصلاة والسلام سوق عكاظ، وبالمناسبة سوق عكاظ قريب من منازلهم الآن التي قلناها، في قريب من السير الكبير إلى أوطاس. قالت: فرآه كاهن من الكهان، فقال: يا أهل سوق عكاظ اقتلوا هذا الغلام فإن له ملكا. فزاغت به حليمة فأنجاه الله منه. قالت: ثم قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله تعالى أجدب منها. وإبراهيم الحربي لما ذكر في كتابه مناسك الحج ومنازل الحاج لما وصل إلى أوطاس قال: وهذه التي نشأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي على طريق الحاج. قالت: فكانت غنمي تسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع في سنة شهباء. إن كان الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم: ويحكم، انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب، فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي ثم حيث تسرح، فتروح أغنامهم جياعا وتروح غنمي شباعا. قالت: ولما دخلت به إلى منزلي لم يبق منزل من منازل بني سعد إلا شممنا منه ريحة مسك، وألقيت محبته في قلوب الناس، حتى إن أحدهم كان إذا نزل به أذى في جسده أخذ كفه فوضعها على موضع الأذى فيبرأ سريعا. وروى أبو نعيم عن بعض من كان يرعى غنم حليمة أنهم كانوا يرون غنمها ما ترفع برؤوسها وترى الخضر في أفواهها وأبعارها، وما تزيد غنمنا على أن تربض ما تجد عودا تأكله. قالت حليمة: لم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ عليه الصلاة والسلام سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. وروى أبو نعيم أيضا قالوا: مكث النبي عليه الصلاة والسلام سنتين حين فطم وكأنه ابن أربع سنين، فقدموا به على أمه زائرين لها، وهم أحرص شيء على رده مكانه لما رأوا من عظم بركته. قالت: فلما كانوا بوادي السرر لقيت نفرا من الحبشة فرافقتهم فسألوها، فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا شديدا، ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه وإلى حمرة في عينيه، فقالوا: هل يشتكي عينه؟ قالت: لا، ولكن هذه الحمرة لا تفارقه. قالوا: والله نبي، يقولون لبعضهم. قالت: فقدمنا به لأمه، فلما رأته قالت: قلنا لها: اتركي ابننا عندنا هذه السنة فإننا نخاف عليه وباء مكة، فما زلنا بها حتى قالت نعم، فسرحته معنا. وعند أبي نعيم أنها مرت بذي المجاز، بذي المجاز الآن جهة المغمس جهة عرفة، مشهور بالاسم إلى الآن عند حي الراشدية. قالت: وهي راجعة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجاز عراف يؤتى إليه بالصبيان ينظر إليهم، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حمرة عينيه وخاتم النبوة صاح: يا معشر العرب اقتلوا هذا الصبي، فليقتلن أهل دينكم، وليكسرن أصنامكم، وليظهرن أمره عليكم. فانسلت به حليمة. قالت: فأقمنا شهرين أو ثلاثة، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون ويجتنبهم. وفي حديث الزهري عند ابن سعد قالت: كانت حليمة لا تدع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب مكانا بعيدا، فغفلت عنه يوما فخرج مع أخته الشيماء في الظهيرة، فخرجت حليمة تطلبه حتى وجدته مع أخته، فقالت: في هذا الحر؟ قالت أخته: يا أمه، ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت. قالت: حقا يا بنية؟ قالت: إي والله. وقال لي يوما عليه الصلاة والسلام، قال لحليمة: يا أمه، ما لي لا أرى إخوتي في النهار؟ قالت: يرعون بهما لنا، يروحون من الليل، يعني من الفجر، إلى الليل إلى المغرب. قال: بعثيني معهم. فكان يخرج مسرورا ويعود مسرورا، فلما كان يوما من ذلك خرج، فلما انتصف النهار إذ جاءنا أخوه يشتد، فقال: يا أبه ويا أمه، الحق أخي محمد، فما تلحقانه إلا ميتا. قلت: ما به؟ قال: بينا نحن قيام إذ أتانا رجل فاختطفه من أوساطنا وعلى به ذروة جبل ونحن ننظر، وشق صدره من صدره إلى عانته، ورجلان عليهما ثياب بيض، فشق بطنه فهما يسوطانه. السوطان يعني مثل ما تسوط العجين أو تسوط اللبن، تحركه يعني داخل البطن، وما أدري ما فعل. قالت: فأقبلت أنا وأبوه نسعى سعيا، فإذا به قاعد على ذروة الجبل شاخصا ببصره للسماء، فنجده منتقعا لونه، قالت فأكببت عليه وقبلت بين عينيه وقلت فدتك نفسي ما دهاك؟ قال خيرا يا أمه. بين أنا الساعة قائم إذ أتاني رهط ثلاثة بيد أحدهم إبريق فضة وفي يد الثاني طست من ذهب ملآن ثلجا، فأخذوني وانطلقوا بذروة الجبل وأضجعوني إضجاعا لطيفا، وشق أحدهم من صدري لعانتي وأنا أنظر ولم أجد لذلك حسا ولا ألما، ثم أدخل يده في جوفي فأخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها. وفي صحيح مسلم قال فأتاه جبريل فأخذه فصرعه فشق عن قلبه واستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة سوداء، ثم قال هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله، ثم حشاه بشيء كان معه ورده مكانه، ثم ختمه بخاتم النبوة من نور، فأنا الساعة أجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي. وقام الثالث فقال تنحيا فقد أنجزتما ما أمركم الله تعالى به، ثم دنا مني فأمر يده من مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم الشق بإذن الله تعالى. وفي حديث عبد الله بن عتبة قال أقبل إلي طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال نعم. فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا وشق بطني واستخرج قلبي وأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، وقال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذراها في قلبي، ثم أخذ بيدي فأنهضني إنهاضا لطيفا، ثم قال الأول زنه بعشرة من أمته فوزنوني بهم فرجحتهم، ثم قال زنه بمئة فوزنوني فرجحتهم، قال زنه بألف فوزنوني فجعلت أنظر إلى الألف فوقي واشفق أن يخر علي بعضهم فرجحتهم، فقال دعوه لو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم، ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا لم ترع يا حبيب الله، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك. وهذه أكثر أحاديث في الصحاح في مسلم وفي غيره. قالت حليمة فأتيت به منازل بني سعد فقال الناس اذهبوا به إلى الكاهن حتى ينظر إليه ويداويه، فقال عليه الصلاة والسلام ما بي شيء مما تذكرون، إني أرى نفسي سليمة وفؤادي صحيح. قال الناس أصابه لمم أو طائف من الجن. قالت حليمة فغلبوني على أمري فانطلقت به إلى الكاهن فقصصت عليه القصة، قال دعيني أسمع منه فإن الغلام أبصر بأمره منكم، تكلم يا غلام. فقص قصته عليه فوثب الكاهن قائما على قدميه ونادى بأعلى صوته يا للعرب من شر قد اقترب، اقتلوا هذا الغلام اقتلوني معه، إنكم إن تركتموه وأدرك مدارك الرجال ليسفهن أحلامكم وليكذبن أربابكم وليدعونكم إلى رب لا تعرفونه وإلى دين تنكرونه. قالت فلما سمعت مقالته انتزعته من يده وقلت أنت أعته منه وأجن، لو علمت هذا من قولك ما أتيتك به، أطلب لنفسك من يقتلك فإنا لا نقتل محمدا. فأتيت به منزلي فما أتيت منزلا من منازل بني سعد إلا شممنا منه ريح المسك، فقال الناس يا حليمة رديه على جده وعلى أمه واخرج من أمانتك، وقال زوجي أرى أن نرده على أمه لتعالجه، فوالله ما أصابه إلا حسد آل فلان لما يرون من عظيم بركته. يا حليمة أخذناه ولنا أعنز عجاف وهن اليوم 300. قالت فعزمت على ذلك فسمعت مناديا ينادي هنيئا لبطحاء مكة إلى آخره. قالت حليمة فقالت أمه لما أتيت بها ما ردك يا ضئر وقد كنت عليه حريصة، أو ما ردكما يا ضئر، يعني هي وزوجها، وقد كنتما عليه حريصين، قلنا نخشى الأتلاف والأحداث. قالت ما ذاك بكما صدقان شأنكما؟ فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره وشق صدره، فقالت أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، والله إنه لكائن لابن هذا شأن، ألا أخبركم خبره؟ قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت شيئا قط أخف منه، وأريت في المنام أني خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى في أرض الشام، ووقع حين ولدته وقعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه ورافعا رأسه إلى السماء. قالت حليمة وحدثت عبد المطلب جده بحديثه كله، فقال يا حليمة إن لابن هذا شأنا، وددت أني أدرك ذلك الزمان، ثم جهزني عبد المطلب أحسن جهاز وصرفني إلى منزله بكل خير. ويروى أنها كانت ترقصه وتقول يا ربي إذ أعطيته فأبقه وأعليه إلى العلا ورقه وادحض أباطيل العدا في حقه. ويروى أنه كان عليه الصلاة والسلام يشرب من ثدي واحد ولا يشرب من الثدي الآخر يتركه لأخيه. قال بعضهم قد فطر على العدل عليه الصلاة والسلام فطرا، قد فطره الله على كل خصال الخير. وقال ابن عباس رجع إلى أمه وهو ابن 5 سنين، وبعضهم يقول ابن 4 سنين، وبعضهم يقول ابن 6 سنين، والله أعلم. قال وكانت تزيره جده في كل عام، ولم تره بعد ذلك بعد أن ردته إلا مرتين، إحداهما بعد تزويجه خديجة، تزوجه من خديجة، جاءته حليمة عليه الصلاة والسلام وقد تزوج تشكو إليه السنة وأن قومها قد أسنتوا، فكلم لها خديجة ولم يكن يملك شيئا، فأعطتها 20 رأسا من الغنم وبكرات، والمرة الثانية يوم حنين كما تقدم. وقد يقول قائل ما يحمل العرب على إرضاع أبنائهم وإبعادهم عن أمهاتهم؟ فالله أعلم أن ذلك أسباب. السبب أن العرب كانت تريد للابن أن ينشأ نشأة قوية في كل شيء، ولا شك أن سكن البادية أنها توفر لهم ما يريدون. فأولا سكن البادية يقوى فيها جسده ويتمعدد ويخشوشن، فكيف إذا كان في أطراف ركبة التي ما ذكرت صحراء أصح منها ولا أصح من أجساد أهلها وأنعامهم حتى، كما قال عمر في الموطأ: بيت في ركبة خير من 10 أبيات في الشام، وأوطاس في أطراف ركبة. هذا واحد، فهو يقوى في جسده، والأمر الثاني يقوى في لسانه ويكون أفصح الناس، لأن الطفل في البادية يكون على تماس مباشر مع الطبيعة، يرى السحاب ويرى الجبال ويرى النبت ويرى الإبل والغنم ويرى الرياح ويرى النجوم ويرى كل شيء، ويعرف لكل شيء دقيق اسمه في العربية، ويحسن الإفصاح. ولا زال هذا في أبناء البادية الفصحاء الآن، إذا تكلم فإنما هي صور أمامك من الثراء اللي عنده ومن حسن التصوير. انظر في أبناء البادية الآن إذا وصفوا المطر، يصف لك المطر وصفا دقيقا، وكل كم من المطر له اسم عندهم، لأن هذا يؤثر عليهم. فالمراد أنه يكون فصيحا للغاية، وسنذكر الآن بعض فصاحته صلى الله عليه وسلم. كذلك تقوى نفسه إذا ابتعد عن أمه، وابتعد عن تدليع الأمهات وعن الحدب الزائد على الأطفال. تخيلوا في سن الرضاعة ويكون بعيد عن أمه وعن أهله، ويكون عند قوم آخرين، ويقوى قلبه ويقوى خياله ويقوى لسانه ويقوى من كل شيء. يعني هذا الرضاعة كانت العرب تعمد إليه لهذه الأسباب، وإذا رجع وأدب يقبل الأدب بسرعة، ليس كالذي كما قيل نبتة الغار. نبتة الغار تكون ضعيفة، أما النبتة التي عالجت الشمس والرياح والتراب وغيره تقوى بإذن الله. فهم أرادوا هذا الأمر كثيرا، ولذلك قال عبد الملك: أضر بنا حب الوليد. يعني كانت العرب إلى وقت عبد الملك وبعده يرسلون أبنائهم إلى البادية، لكن الوليد بن عبد الملك كان بكر أبيه وكان يحبه، فشح به وأخرج سليمان إلى البادية، فرجع سليمان أفضل بني عبد الملك حتى في خلقه وفي دينه وفي فصاحته. وكان الوليد لحانة مشهورا يلحن، وله قصص مع عمر بن عبد العزيز وغيره. فقال عبد الملك لما رأى لحن الوليد قال: أضر بنا حب الوليد. فالمراد أنهم كانوا يفعلون هذا لأجل ما ذكرنا في قصيدة أبي كبير عندما قال: ولقد سريت على الظلام بمغشة من جلد من الفتيان غير مهبل. لأنهم من البداية يحرصون على هذا الأمر، على إخراج أبنائهم من البادية، تصح أجسامهم، تصح عقولهم، يصح خيالهم، تصح ألسنتهم وفصاحتهم وتعبيرهم، تصح قلوبهم وشجاعتهم وعزمهم واعتمادهم على أنفسهم، وتصح نفوسهم وتنطلق ما يكون فيها بعض الأمراض التي تكون في النفوس. فسبحان الله، وأراد الله لنبيه من التزكية في هذه الرضاعة أمرا عظيما، وخاصة عند هذه السعدية المباركة إن صح إسلامها، وهي فيها بركة، وإن كانت ماتت على الشرك فنعوذ بالله من حالها، لكن الذي ظهر الآن في الروايات أنها أدركت النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فعلى كل حال، وأيضا الحليب ينتقونه العرب كما تقدم في أثر أبي بكر أنه أثنى على نساء هذيل وقال: ما نساء ركبن الإبل أفضل إرضاعا من نساء هذيل. وهؤلاء أيضا بني سعد بن بكر جيران هذيل، وهؤلاء أهل ركبة، فأيضا يكون الحليب يختلف كما قال أيضا أبو كبير: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. وأيضا ربما والله أعلم أن المرضع هذه لا يطأها زوجها أو لا تحمل حتى لا يكون الغيلة التي تتحاشاها العرب، فيفرغون الأم للزوج، يفرغون الأم للزوج، والمرضع هذه التي ترضع لا يطأها الزوج أو لا تحمل على حسب اختلاف في الغيلة، هل الحليب الفاسد اللي يكون بعد حملها أو بمجرد الوطأ. وكذلك أيضا ربما أن بعض القرشيات أنه يرون الإرضاع أنه يعني ينقص منهن، والله أعلم. ففي عدة أسباب مختلفة، لكن هذا أول تزكية الله للنبي عليه الصلاة والسلام القائل لموسى ولتصنع على عيني، ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى بوادي العرب في صغره ونشأته بهذا الأمر أمر أثر عليه إلى وفاته، ولذلك كان الصحابة على فصاحته إذا تعجبوا من فصاحته صلى الله عليه وسلم، يقول وما يمنعني وأنا امرؤ من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر، يعني هذا يضر يعني يؤثر حتى في فتق اللسان. وكذلك المرضعة مؤثرة، ولذلك نهي الإنسان أن يسترضع المرأة الفاسقة والمرأة كذا، لأنه ينشأ لحمه وعظمه عليها، فهي مؤثرة حتى في خلق الرضيع سبحان الله. ولذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لها حق مثل حق الولادة أو دونه بقليل، لأنها نشأ العظم كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنشز العظم وأنبت اللحم من لبنها، فكانوا يختارون من القبائل ومن النساء أفضل وأزكى النساء اللاتي يرضعن، ولا شك أن الله اختار لنبيه أفضل شيء. فماذا كان من فصاحته صلى الله عليه وسلم؟ كان يروى أن علي رضي الله عنه سمعه يخاطب وفد بني نهد فقال يا رسول الله نحن بنو أب واحد، إن راك تكلم وفود العرب بفصاحة ونحن، فقال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام على فصاحة العرب وبلوغهم الغاية القصوى في فصاحة، إلا أنهم كانوا يتعجبون من فصاحته ويرون أنها مدى لا يدرك عليه الصلاة والسلام، وسنذكر بعض فصاحته عليه الصلاة والسلام. الفصاحة ما هي؟ الفصاحة أنواع، منها فصاحة المخارج، أن يكون المخرج فصيحا ما يكون فيه عيب من عيوب النطق كاللثغة أو كالأرت أو كالتأتاء أو هذا نوع من الفصاحة، يكون كل حرف يخرج من مخرجه تماما بفصاحة ووضوح، وحتى الإدغام والإقلاب والإخفاء والقلقلة وهذه كلها لأجل الفصاحة، لأن بعض الحروف تحتاج إلى دعم حتى تخرج سليمة، تحتاج إلى قلقلة أو تحتاج إلى تفشي أو استفال أو غير أو حتى إقلاب أو إدغام، كل هذا من الفصاحة. ويروى أن عمر كان ينطق الضاد من جانبي فمه من تمكنه من فصاحة المخارج، وهذا يدرس في علم التجويد. ومن أنواع الفصاحة ثراء المفردات، بحيث إن كل معنى وكل عين أمامك تعرف اسمها تماما في العربية وتعطيها الاسم المطابق لها، وبذلك ألفوا في فقه اللغة، وألف أبو عبيد الغريب المصنف في 40 سنة كل شيء، يعني حتى في جسدك الآن كل شعرة في جسدك وموضع شعرة في جسدك له اسم عند العرب، وكل معنى من المعاني له اسم من العرب، يعني الألوان مراحل العمر كذا، والإبل والغنم والسحاب والأرض كل شيء. وكلما كان القاموس ثريا كلما كان الإنسان مفصحا عن المراد، إذا وصف كما وصف هند بن أبي هالة فيما تقدم لما أراد أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام ساعدته المفردات، فهو يصفه وساعده الخيال وساعده الفصاحة ساعدته، فيصفه وهو حتى أصبح الغائب كأنه حاضر من حسن الفصاحة. هذا أيضا نوع، أن تضع اللفظ في موضعه. ومن الفصاحة النوع الثالث أن تحسن التعبير عن المعنى بلفظ عذب حلو ليس فيه حشو ولا زيادة، ولذلك ممكن أن تقول الفصيح شاعر بلا قافية، يعني عندما يتكلم يصف ويصور وينطلق في الخيال بدون تكلف، بدون طريقة العجم في قوالبها وفي أشكالها وفي جناسها وطباقها، لا يتكلم على سلقته ولكنك لا تمل الحديث إليه. وقد والله جلست بعض العرب وخاصة من كبار السن في البادية والذين عندهم فصاحة، لأن الناس يتفاوتون حتى أبناء الأب الواحد كما قال علي، ما تمل الحديث إذا تكلم، إذا وصف أو إذا حدث بحديث ما يكون كلامه جاف ومفرداته قليلة كأهل الحاضرة أو أكثرهم، لا تجدك كأنك أمام صور صور صور صور وأشكال وألوان، يعني سبحان الله يحسن الوصف بحيث أنه يسرق. هذا هو الفصاح. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي من ذلك أمرا عظيما، حتى هال قريش نفسه في فصاحته، هذا أيضا من صنع الله له. وكان يقول، يشير إلى هذا المعنى، يقول أنا امرؤ من قريش، وقريش أفصح العرب، لا في مخارجها، ليس عندها لتغة، وليس عندها إبدال كأهل تهامة اللي يقولون بدال ال أم ليس من أم بر أم صيام في أم سفر مثلا، لا هم يقولون ال، ولا يبدلون الجيم بالياء، ولا يبدلون الغين بالقاف، ولا يبدلون، يعني كل حرف مكانه تماما وبفصاحة عالية بدون تقاعر. وقريش أيضا عندهم المفردات حدث ولا حرج، لأنهم قبلة العرب، كل مفردات العرب تصب عندهم، وحتى العجم في ألفاظ من الحبشة ومن فارس والروم أدخلوها في اللغة وأصبحت من اللغة العربية، وكثيرة بعضها في القرآن. وفصاحة الكلام عندما يتكلم عن المعنى اللي في نفسه يحسن أن يوصل إليك بأحسن قالب وأعذب شيء، حتى أنك ما تمل، مليء بالصور وبالخيال. انظروا مثلا في بعض كلامه عليه الصلاة والسلام، قول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. قول عليه الصلاة والسلام: المسلمون كأسنان المشط. قوله: المرء مع من أحب. قوله: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام كخيارهم في الجاهلية كخيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقوله: ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه. وقوله: المستشار مؤتمن، هو بالخيار، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. وقوله: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. وقوله: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وقوله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. شوف الصور كيف، الذين يألفون ويؤلفون. وسئل عن رجل يعني كأنه رؤية بشر حال، فقال: لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. وكان يقول: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات، يأتيك العبارات هكذا بدون تكلف. وقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن تدبر أدعيته عليه الصلاة والسلام رأى أمرا عجبا. انظر في دعائه عند الترمذي، حديث ابن عباس: اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي، تجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، ترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. هذا أمر يعني حتى العرب تفغر أفواهها من هذا الكلام الحلو العذب الذي من أراده لا يبلغه، وهو منهم كما قال: نحن بنو أب واحد. بل إنه عليه الصلاة والسلام حفظت له كلمات أول من نطقها من العرب هو. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين: الآن حمي الوطيس. أصل الوطيس هو التنور، لكن شبه المعركة لما قامت على ساق بالتنور لما احتمى، فقال: الآن حمي الوطيس، قال على سليقته. فتعجب منها الصحابة من هذه العبارة، لم يسبق إليها أحد ولا يقدر أحد أن يفرغها في قالب كأحسن من هذا القالب. ويروى أيضا أنه قال: مات حتف أنفي، أنه أول من قال هذا. قال عبد الله بن عتيك: والله إنها كلمة ما سمعها أحد من العرب قبله، أو ما سمعتها من أحد من العرب قبله. وقوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقوله: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وحتى المثل المشهور: كل الصيد في جوف الفراء، يروى أنه قال. وقال: لا ينتطح فيها عنزان. وقال: هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء. تصاوير لأهل الصنف اللي يعرفون. وقال: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت إلى آخر الحديث. قال ابن دريد: هذا من الكلام الفرد اليتيم الذي لم يسبق إلى مثله ولا يدرك مداه. وقال: الإيمان قيد الفتك، يعني هو الذي يقيد الفتك. الظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وقال: يا خير الله اركبي، اشتدي أزمة تنفرجي، إلى غير ذلك. وقال أبو سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا أعرب العرب. أعرب العرب، يعني العرب سميت عربا لأنها تعرب عما في نفوسها، وهو أعرب العرب عليه الصلاة والسلام. أوتي جوامع الكلم، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنا يأتيني اللحن. ولما قال له أصحابه كما عند ابن أبي حاتم والبيهقي: ما رأينا الذي هو أفصح منك. قال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني، بلسان عربي مبين، وأنا من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر. فجمع الله له قوة عارضة البادية وجزالتها، وفصاحة ألفاظ الحاضرة، ورونق كلامها. ويروى عن عمر عند أبي نعيم وغيره أنه قال: يا رسول الله، ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاء بها جبريل فحفظتها، والله أعلم. وقالت برة الثقفية سيدة نساء قومها لإخوتها: أفيكم من أبصر محمدا؟ قالوا: كلنا قد رأيناه أيام الموسم. قالت: أفيكم من سمعه يتكلم؟ قالوا: نعم. قالت: كيف هو في فصاحته؟ قالوا: إن أقبح مثالب العرب الكذب، أما فصاحته فما ولدت العرب فيما مضى ولن تلد فيما بقي أفصح منه ولا أذرب منه. إذا تكلم أعجز اللبيب كلامه وأخرس الخطيب خطابه عليه الصلاة والسلام. ويروى عن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه جده أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيدالك الرجل امرأته؟ قال: نعم، إذا كان ملقحا. قال أبو بكر: يا رسول الله، طفت في العرب وسمعت فصاحتهم، ما سمعت أفصح منك. قال: أدبني ربي ونشأت في بني سعد بن بكر. معنى يدالك الرجل امرأته يماطلها في الدين، ومعنى الملقح الفقير المفلس، هذا معنى. وله معنى آخر: أيداعبها إذا كان عاجزا، إلى آخره. وقال بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، كان يتكلم بالكلام فيسألون أحيانا عنه حتى يكون هو الذي يخبرهم. ولما جاءت وفود العرب من اليمن، من أقاصي حمير وكندة، ومن الشام، ومن غسان ولخم وجذام، ومن عبد القيس في المشرق ومن المغرب، كان يكلمهم بكلام فصيح يعجبون منه، وهم من أنحاء العرب كلهم. وكتبه التي عند ابن سعد، عندما يكتب معهم كتب، والله تجد فيها من الفصاحة أمر عظيم. نهد بن زيد من قضاعة جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدب، فقالوا: أتيناك من غور تهامة بأكوار الميس، ترتمي بنا العيس، نستحلب الصبير ونستجلب الخبير، ونستعضد البرير، ونستخيل الرهام، ونستجيل الجهام، من أرض غائلة النطاء غليظة الوطاء، قد نشف المدهن ويبس الجعثن، سقط الأملوج ومات العسلوج، وهلك الهدي ومات الودي، برئنا إليك من الوثن والعنن وما يحدث به الزمن، لنا دعوة الإسلام وشريعة الإسلام، ما طم البحر وقام يعار، وكنا نعم همل أغفال، ما تبول ببلال، إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام، مع أنهم هذا الكلام أكيد أنهم قد زوروه، يعني قال لهم على البديهة: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث رعاتها في الدثر بيانع الثمر، وافجر لهم الثمد، وبارك لهم في المال والولد، من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودايع الشرك وضايع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تثاقل عن الصلاة. ثم كتب معهم كتابا أن لكم يا بني نهد في الوظيفة الفريضة، ولكم الفارض والفريش وذو العنان الركوب والفلق الضبيس، لا يمنع سرحكم ولا يضد طلحكم ولا يحبس دركم، ما لم تضمروا الأرماق وتأكلوا الرباق، من أقر بما في هذا الكتاب فله من الله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أتى فعليه الربوة، إلى آخره. وكتب بني سعد، كتب الوفود التي كان يكتبها وهي موجودة في طبقات بن سعد، عجب، عجب لا ينقضي منه العجب من حسن العبارة، سبحان الله العظيم. وقال السعدي: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: ما أغناك الله فلا تسأل الناس، اليد العليا خير من السفلى، اليد العليا هي المنطية والسفلى هي المنطاة، وإنما لله مسؤول ومنطى، وإنما أنا قاسم. قال: فكلمنا بلغتنا، والله أعلم، سبحان الله العظيم. ف فهذا من فوائد الذهاب في البادية والفصاحة. الآن ما يمكن، لكن يمكن الآن أن تجالس بعض كبار أهل البادية من أهل المرؤات وأهل الشرف وأهل، فتقتبس من نارهم، وأيضا تتعود على الخيال وعلى التصوير، فإن الفصاحة عادة من دون التقعر، فإن الثرثار والمتشدق والمتفيق أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفصيح هذا سبحان الله حتى يقدم الشريعة في لسان مليح وفي ثوب مليح، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فهذا كان شأن رضاعته عليه الصلاة والسلام وشأن فصاحته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رجع إلى أمه آمنة ومكث عندها مدة يسيرة وماتت، وهذا سنأتي به إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.